بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، نحييكم بهذه التحية المباركة. أولها سلام، أوسطها رحمة، وآخرها بركة. في شهر رمضان الكريم الذي أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، نحييكم من بقعة طاهرة من بقاع الله المباركات، من بيت من بيوت الله، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، لننقل لكم شعائر صلاة الفجر يوم جديد من هذه الأيام المباركة، فجر 18 من شهر رمضان من هذا العام 1428 من الهجرة، ثامن أيام المغفرة. وننقل لكم أيها الإخوة هذه الشعائر عبر أثير موجات البرنامج العام صوت العرب القرآن الكريم. أيها الإخوة، رمضان شهر القرآن، شهر الذكر، شهر الاجتهاد في العبادة. اللهم انفعنا به وتقبل منا، وتقبل الصيام والقيام والزكاة وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين، آمين آمين. والقرآن الكريم الذي والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. تعالوا بنا أيها الإخوة إلى مائدة عامرة، مائدة نستمع عليها ومن خلالها لآيات الذكر الحكيم. تعالوا إلى كلام الله وحديثه، فمن أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن. إلى القرآن الكريم نبدأ به هذه الشعائر المباركة، تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم مما تأثر من سورة النور، من الآيات 53 وحتى 64، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسم طاعة معروفة، إن الله خبير بما وأطيعوا الرسول

والله

حتى يستأذنوا أن تصيبهم فتنة أو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كنا ننصت أيها الإخوة خاشعين لآيات مباركات مما تأثر من سورة النور من الآية 53 وحتى الآية 64 من السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي.